الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي شايفك بطريقة، دايما عايزين منك حاجة وكله بيتعامل بسذاجة. شايفينك كده من براكي ومحدش شاف ايه جواكي، بتحسي بايه وانت لوحدك واللي بتحلمي بيه وفي نفسك؟ مين الإنسان اللي لحد دلوقتي ما هزش مرة عواطفك؟ دايبين في عينيكي ولون شعرك ومحدش بيراعي مشاعرك. ومكاني في الدنيا مكان، بصراحة هموت أنا اليوم ده اللي هكون أنا في حضنك يا حبيبي. شايف في عيني عطفي وشوقي وكل حنيني قدامك يا أبو أحلى عيون يلي عشان عمري يهون، ويوم ورا يوم حبك بيزيد وأخيراً.